عيدك سعيد وفرحتك في زيادة، واجمل تهاني العيد ترسل ملايين، توصل لكل انسان هو في بلاده، لناسهم في وسط قلبي عزيزين. عيدك سعيد وفرحتك في زيادة، واجمل تهاني العيد ترسل ملايين، توصل لكل انسان داخل بلاده، لناسهم في وسط قلبي عزيزين، لناسهم في وسط قلبي عزيزين. العيد جانا بالفرح والسعادة، العيد جانا بالفرح والسعادة، يا جعلنا بالعيد نبقى سعيدين، لهلاوي أصحاب قراب وبعيدين، سلم وبارك بالهنا والريادة، وادعو لهم ربي يعيشوا صحيحين. عبر الأثير الكل يرسل ودادة، لهلاوي أصحاب قراب وبعيدين، سلم وبارك بالهنا والريادة، وادعو لهم ربي يعيشوا صحيحين، وادعوا لهم ربي يعيشوا صحيحين. العيد جانا بالفرح والسعادة، واحضر سلام العيد يعلن حيادة، ما يقتصر في العيد سلام المحبين، سلم على خصمك بحب وحفاوة، تصفى القلوب وتستفيد الشرايين، واحذر سلام العيد يعلن حيادة، ما يقتصر في العيد سلام المحبين، سلم على خصمك بحب وحفاوة، تصفى القلوب وتستفيد الشرايين، تصفى القلوب وتستفيد الشرايين. العيد جانا بالفرح والسعادة.